واتقوا الله إن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب تقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا خشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإسلام فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن فكلوا مما أمسكنا عليكم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Yeah. صدق الله.